هل الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، الطهارة ليست شرط لصحة السعي. لو فرض أنك طفت الطواف على طهارة ثم انتقضت الطهارة في بداية السعي فلا فتسعى ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي للمسافر 3 أيام بلياليهن، للمسافر والمقيم يوم وليلة، المقيم يوم وليلة، سيأتي التفصيل إن شاء الله. نعم. هل نعتبر السفر دلوقتي يعني السفر الآن سهل جدا يعني ما هو صعب إذا يعني كان سفر أيام الرسول؟ نعم، الله عز وجل تطبيق الشريعة الشرع يا إخوة، الشرع علق الأحكام أحكام الرخص بالسفر أيا كان، سواء كان إن وجدت فيه المشقة أو لم توجد، علق أحكام الرخص بالسفر، كثير من أحكام الرخص فيعمل بها، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن كما يكره أن تترك عزائمه أو أن لا تفعل عزائمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود الرخص ثابتة سواء كان في السفر الطويل أو القصير أو في مشقة أو ليست في مشقة، لكن الغالب أن السفر لا يخلو من مشقة، الغالب. نعم. الحكمة معروفة، التبرك بأثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن أثار الرسول لها مكانة وفيها بركة، فهم يتبركون بأثاره عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لليوم السابق واليوم اللاحق، لليوم السابق أو اليوم اللاحق؟ السابق لا بأس، لكن اللاحق لا. نعم. نعم. لا، إذا أحدثت أنت نعم نعم إذا أحدثت ولم تنزع الخفين لك أن تمسح عليهما، إذا توضأت تغسل الأعضاء التي تغسل وتمسح على الخفين. نعم. التيمم يا إخوة لا يجوز إلا عند عدم الماء، إذا عدم الماء لا يصح التيمم إلا إذا عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، كما لو كان الإنسان مريض. إذن التيمم مشروط، عدم وجود الماء، لأن الله يقول فمن لم يجد، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة نعم، قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان إيش، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم لا يصح إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. نعم. صبيحة هذا اليوم قالوا لنا زوروا مسجد قباء، وهذا المساء قالوا لنا هذه بدعة. صبيحة هذا اليوم في مرشد قال لنا من الواجب زيارة صلاة ركعتين في مسجد قباء، وهذا المساء قال لنا واحد هذه بدعة. لا لا تناقض. لا لا مو صحيح هذا. الأماكن اسمعوا يا إخوان، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة تشرع، ما ليست واجبة، انتبهوا، تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، والبقيع للرجال، وقبة للرجال والنساء، والشهداء للرجال، حمزة ومن كان معه رضي الله عنهم. فهمتم؟ لحظة يا فهمتم؟ لكن هذه ليست واجبة ولا علاقة لها بالحج، ليست واجبة ولا علاقة لها بالحج. نعم نعم. صيام الجمعة ماله؟ ولا جمعة بس؟ لا، إفراد الجمعة بالصوم ما ينبغي. قال لك الجمعة والسبت برضو، قال لك إفراد لا برضو. السبت عن الفريق برضو. لا، إذا صمت الجمعة وما وصمت بعدها السبت لا مانع، لا حرج. لا، هذا أيضا يكره أن يقال أنه عيد اليهود، يقال أنه عيد اليهود. عيد ولا خلاص؟ لا لا ما تعيده، ما عليك إن شاء الله. هو يكره كراهة، عند بعض العلم كراهة، ليس نعم وليس من ابن حر. نعم. كيف حكم ترك الطواف الوداع للعجوزة الواجب؟ لا، ترك طواف الوداع، ترك طواف الوداع هذا يجب به دم إلا على الحائض، المرأة الحائض. والعجوز؟ حتى العجوز يجب عليها دم، مقابل على القول الصحيح من قول أهل العلم، أما الحائض فيسقط عنها طواف الوداع. نعم. الواجب أو سنة؟ واجب على القول الصحيح. نعم. نعم. الجوارب يجوز المسح على الجوارب بشروط المسح على الخفين وبشرط أن لا يصف البشرة، لأن بعض الجوارب يكون خفيف يصف البشرة، يعني ترى البشرة من خلاله، هذا لا يمسح عليه. أما إذا لم ترى البشرة من خلاله فيمسح عليه، خصوصا في البلاد الباردة، البلاد الباردة مثل البلاد المغرب الأقصى، وأيضا البلاد الباردة المعروفة، هذه يكثر فيها لبس الخفاف، ويكثر فيها أيضا لبس الجوارب الصوفية الصفيقة، هذه يمسح عليها لأن هذا من باب التيسير على المسلمين. نعم. ها؟ نعم. المسح سيأتي للمسافر 3 أيام بلياليهن من المسح بعد الحدث، 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. نعم. ها؟ نعم. الركعتان بعد الطواف يا إخوة سنة، ليست واجبة على القول الصحيح، سنة وليست واجبة، تصليهما في أي مكان. نعم. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول قلنا في الليلة الماضية إذا كان البنك هو الذي يشتري الدار ويبيعها على المشتري هذا لا حرج فيه، وإذا كان البنك يدفع نقودا للمشتري ويزيد عليها فوائد والمشتري يشتري بها الدار هذا لا يجوز لأن هذا ربا. يقول الأخ المعترض الآن يقول كيف يجوز أن يأتي المشتري إلى البنك ويقول الدار في مكان كذا وكذا وثمنها كذا وكذا ويشتريها البنك للمشتري ويبيعها عليه يعني فوائد تساوي فوائد الفوائد الربوية، أليس كذلك؟ أقول يا إخوان اسمعوا، بيع السلعة بثمن مؤجل إذا ملكها البائع هذا جائز عند جمهور أهل العلم، إذا ملكها البائع، انتبهوا، والبنك هنا ملك السلعة سواء دل عليها المشتري أو دله عليها شخص آخر، البنك الآن ملك السلعة ولا يلزم المشتري بشراء الدار، يعني لو أن المشتري أراد أن يعدل على الشراء ويقول ليس لي رغبة في الشراء البنك لا يلزمه بهذا، هو موافقة الشاري لكن لا يكون موافقة يعني بيع حتى يملك البنك الدار، إذا تم الاتفاق بينهما الإجابة والقبول قبل أن يملك البنك الدار هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، ففرق بين أن يبيع الإنسان عين موجودة سواء كانت دار أو غير دار، عين موجودة يبيعها على مشتري بثمن مؤجل، وبين أن يعطيه نقودا ويزيد عليها فوائد هذا ربا محض لا شك فيه، وذاك عين مباعة، وفي هذا أيضا تيسير على بعض المسلمين الذين لا يستطيعون شراء الدور، لكن لا يكون يا إخوة فيه حيلة على الربا، لا يكون في ذلك حيلة على الربا، لأن بعض الناس يتحيل على الربا ببعض الطرق، والحيلة في الشرع محرمة، الحيلة في شريعتنا محرمة. نسأل الله عز وجل أن يطهر أعمالنا وأعمالكم من الربا. نعم. نعم. الحلخ يقول الحاج يقول ما حكم شراء العملة بالعملة مثلا الدولار بدينار كذا؟ على كل حال هذه تسمى صرافة يشترط لها شرطان، هذه تسمى صرافة يشترط لها شرطان، الشرط الأول أن تكون بسعر اليوم، والشرط الثاني التقابض في المكان، فهمت الشرطان؟ التقابض في الحال وأن تكون بسعر اليوم. نعم. هذه فيها إشكال، لكن بعض أهل العلم يقول هذه مشكلة عمت بها البلوى، فيقولون إن البنك الذي يحول منها المبلغ يعتبر أصل، وهذا الأصل له وكيل في فرنسا أو العكس، وكيل في المغرب، هو الفرع الآخر البنك الآخر. فيقولون أن هذا يقوم مقام التقابض خصوصا وأن الحاجة داعية إليه، والله تعالى أعلم. نعم نعم ما عليك شيء، لا لا ما يجوز أن تصلي، لكن ما تصلي في الحرم ما لا تصلي في مسجد آخر، تصلي في مسجد أنت خارج الحرم ولا داخل الحرم. على كل حال لا حرج عليكم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وصلى الفجر في الحرم. نعم. في بنت فيه سؤال، فيه بنت اعتمرت عن أمها لأن ظروفها الصحية والمادية لا تسمح لها. إيش؟ قامت بعمرة عن والدتها لأن ظروفها الصحية والمادية لا تسمح لها. آه. جاءت وقامت بعمرة عنها، هل تجوز؟ أما المادية فليست عذر، لكن الصحية إذا كانت عاجزة صحيا فيصح النيابة إن شاء الله. تصح النيابة. سمعتم سؤال الحاج ماذا يقول؟ يقول ما حكم قراءة القرآن إيش بصورة جماعية بعد إيش؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوة، هل وجدتم هذا عبادة أو ليس عبادة؟ هل وجدتم من يعمل هذا من السلف القديم؟ هل سمعتم من عمل هذا؟ كل أمر محدث في الإسلام فهو بدعة. النبي الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث بعده كله من البدع التي أحدثها الناس في الإسلام، والبدع في الإسلام محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. غدا إن شاء الله وفق الله الجميع إلى ما